الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. أصل في تشبيه المحرفين للنصوص باليهود ويرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشبه. أذى وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببياني. ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان. فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان. إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان. فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان. فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان. فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني. فجنى على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان. إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن الذي يلحاني. في هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفان. ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فابوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فابى وزاد الحرف للنقصان. قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم الربان. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن فينا فيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. أصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. ومن العجائب قول فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن. ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من آمان. هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان. فاسمع إذا من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. وانظر إلى من قال موسى كاذب حين أدى فوقية الرحمن. فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان. ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد وذا من البهتان. إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى بالمولود من عمران. فهو الإمام لهم وهديهم ومتبوع يقودهم إلى النيران. هو أنكر الوصفين وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان، إذ قصده إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لذا النكران. وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان، وأتى بذاك مفكرا ومقدرا ورث الوليد العابد الأوثان. وأتى إلى التعطيل من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران، وأتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان. وأتى إلى وصف العلو فقال ذا التجسيم ليس يليق بالرحمن، فاللفظ قد أنشاه من تلقائه وكساه وصف الواحد المنان. والناس كلهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان، إلا أناسا سلموا للوحي هم أهل البلوغ وأعقل الإنسان. فأتى إلى الصبيان فانقادوا له كالشاء إذ تنقاد للجوبان، فانظر إلى عقل صغير في يدي شيطان ما يلقى من الشيطان. أصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل. قالوا إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلساني، فسألوه كم للعرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني، وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمرو فذاك إمام هذا الشان. بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. اسمع فذاك معطل هذه الجاجع ما الذي فيها من الهذيان. قل للمجعجع ويلك عقل ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان. العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الأذهان، ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان. ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا بين الخالق الرحمن، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على أركان، كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، كلا ولا العرش الذي انثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني. تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان، وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صناتها مع الإتقان. لكن على العرش استوى هو مطلق من بعد ما قد تم بالأركان، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا، فتلك مواهب المنان، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني، فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان. لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان، وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن، يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني، لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان. فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني، ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان. فصل في بيان السبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فما هما سيان. واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهني لا سائر الأذهان. وللفه لكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمرادي فكلامه نص لديه واضح التبيان. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو الزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، فكلامهم مبدا إليه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان، شد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص القيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم، ويح ذي البهتان يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيد الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيم وما للفناء عليه من سلطان. أي لها ثمنا تباع بمثله لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور بائع الذي يرضى بنقد ضرب جنكز خاني، منتك والله المحال النفس أن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. فاسمع إذا سبب الضلالة ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان. جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان، فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني، فتكون دبوس الشلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان، وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذا الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن ذا التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني، وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والإتيان بالبطلان. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني، جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبسا وترويجا على العميان. أصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان، أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادا كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، لا الذهن يعقل ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكران، لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان، يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان. الله أكبر، كم ده من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني. والحق أن كليهما في الذهن مفروض، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إنهما أطلق أو أجمل، فعليك بالتبيان. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين، وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله، إذ قصدهم للشرح والتبيان. فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما رموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيانهم. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. وسطوا على الوحيين بالتحريف، إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد، فما موفق الرباني. وعلمت أن حقيقة التأويل تبين الحقيقة لا المجاز الثاني. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعاني. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح، وذاك أمر داني. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذا بسنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذاني. إنا تأولنا كما أولتم، فأتوا نحاكمكم إلى الوزان. في الكفتين تحاط تأويلاتنا، وكذاك تأويلاتكم بوزان. هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليوناني؟ منا تعلمتم ونحن شيوخكم، لا تجحدون منة الإحسان. فسلوا مباحثكم سؤال تفهم، وسلوا القواعد ربة الأركان. من أين جاءتكم وأين وصولها، وعلى يدي من يا أولي النكران؟ فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان. فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس ونحن كالإخوان؟ الأصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم صنوان لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطحبان فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان وإليه قد عرج الرسول حقيقة وكذا ابن مريم مصعد الأبدان وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء والذان للأجسام أين الله من هذان وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به فيا إخواني أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت فهذا ليس في الإمكان وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبدا الزمان يدان كم ذا بقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان إن نحن قلنا قال أرسطو المعلم أولا أو قال ذاك الثاني وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني إن جئتمونا بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن فتحالفوا إنا عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخواني فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأذهان والأعيان والله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصان هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة الإرفان وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والقرآن ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان بشر أتى بالوحي هو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان وكذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان وزعمتم أنا نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لا بد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط وتداني. ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن، فما هنا قولان. أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن، هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالقرآن، فله الأداء كما الأداء لرسوله، والقول قول منزل الفرقان. هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطلان، فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله من قرآن. إلا كبيت الله تلك إضافة المخلوق إلى الأوصاف للرحمن، فعلام هذا الحرب فيما بيننا مع ذا الوفاق ونحن مصطلحان. فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا لمقالة التجسيم بالإذعان، عودوا مجسمة وقولوا ديننا الإثبات دين مشبه الديان. أولى فلا منا ولا منهم وذا شأن المنافق إذ له وجهان. هذا يقول مجسم وخصومه ترميه بالتعطيل والكفران. هو قائم هو قاعد هو جاحد هو مثبت تلقاه ذا ألوان، يوما بتأويل يقول وتارة يسطو على التأويل بالنكران. فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. فيقول ما يفضي إلى التجسيم أولناه من خبر ومن قرآن. كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يدان. إذ هذه أوصاف جسم محدث لا تنبغي للواحد المنان. فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني. أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأت بالفرقان. بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان. والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على فرقان. فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه. فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل، فاعجب يا أخ التحقيق والعرفان. كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان؟ فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. أو قلتم يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني؟ أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان؟ فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان فأتوا الآن بالفرقان. ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن. ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران. وهو الدليل لنا على غضب وبغض منهم مع مقتل ذي العصيان. والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع أيضا ذاك في القرآن. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان؟ أو نفي مطلقه يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن؟ أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان؟ وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان. أصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة نقلا وعقلا. وعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا بالنصان. وكلام ربهم وقول رسوله متشابها متحملا لمعاني فتولدت من ذينك الأصلين أولاد نتت للغي والبهتان. إذ من سفاح الله نكاح كونها بئس الوليد وبئسة الأبوان عرضوا النصوص على كلام شيوخ فكأنها جيش لذي سلطان. والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالف فالدافع بالإحسان. إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان. إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معاني والنص فهو به عليم دوننا وبحاله ما حيلة العميان. إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. فعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان. ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان. وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قول الشيوخ يتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان. وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. أفيستوي النقلان يا أهل اللها؟ والله لا يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. إنا عزلناها ولم نعبأ بها يكفي الرسول ومحكم القرآن.

أذى ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. فاسمع إذا قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذا أشباههم من كنت ذا علم وذا عرفان. قال الخوارج للرسول أعدل فلم تعدل وما ذي قسمة الديان. وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت أنت بيان. وكذاك ينزل أمره سبحانه لم قلت ينزل صاحب الغفران. ماذا بعدل في العبارة وهي مهمة التحرك وانتقال مكان. وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز خالق الأكوان. كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. وكذاك قلت إليه يعرج والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. وتقول أين الله والتأيين ممتنع عليه وليس بالإمكان. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإصبع وبنان. نحو السماء وما إشارة لا لوح حسية بل تلك في الأذهان. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان. فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان. أتراه وامسال السماء مستشهدا حاشاه من تحريف ذي البهتان. وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. نادى الكلم بنفسه وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان. إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان. قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمن. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببناني. وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان. وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. كنا انتصفنا من أولي التجسيم بل كانوا لنا سراء بدواني. لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعاني. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرمون أغرضا بكل مكان. لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا زحفان. هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن، فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان، ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان، إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن، وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. فأخ الجهالة صيده لللفظ والمعنى فصيد العالم الرباني، يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصي فتضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزاب ليبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق واخل لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، الله يجزيه الذي وأهله من جنة المأوى مع الرضوان، قبضت يده يدي وسار فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشحب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأزمان لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم وأنتم عذابان، فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان، من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما ترياني، والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان، فضلا عن الفاروق والصديق فضلا عن رسول الله والقرآن، والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان، وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني، من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني، ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفواني، أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان، نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحداني، أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن، فإذا تبين ذا فإن ما تتبع أو تعذر أو تؤذن بطعان. فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع. ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من آثار ومن قرآن، حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان، والله لم نسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان، لتبهتوا أهل الحديث به فماذا قولهم تبا لذي البهتان. فالقولهم إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصور بعد أم السماء يا قوم نرتدعوا عن العدوان، كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لا يخفى على الرحمن. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان، سمى به عمر لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان، فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أنا يستوي الإرثان. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزاني، من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان، وردوا عذاب مناهر السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان، وورثتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان، وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان. فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتم وأنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان، ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان أو قاله أصحابه من بعدي فهم النجوم مطالع الإيمان سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان بل بيننا فرق لطيف بل هو الفرق العظيم لمن له عينان إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهي مرادة التبيان لكن لديكم فهي غير مرادة أنا يراد محقق البطلان فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان وإذا جعلتم ذا مجازا صحا ينفى على الإطلاق والإمكان وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان من سب بالبرهان ليس بظالم والظلم سب العبد بالبهتان فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان أو ما ترى آثارا في القلب والنيات والأعمال والأركان لو طاب منك الورد طابت كلها أنا تطيب موارد الأنتان يا وارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما سيان

وتواترا فهو القليل ونادر جدا، فإن القطع بالبرهان هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان، فلأجل هذا قد عزلناه وولينا العقول ومنطق اليونان. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان، وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان، والله ما عزلوه تعظيما لو أيظن ذلك قط ذو عرفان. يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكس خان، يا ويحهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن. ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ممزق اللحمان، بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان، وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان. وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان. يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان، عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان، إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان، فأتاهم ما لم يكن في ظنهم من حكم جنكس خان ذي الطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم الآصي والعلان، فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. والله من قادوا لجنكس خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان، هذا ولم يكف الذي فعلوا حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعلوا القرآن عضين إذ عضوه أنواعا معددة من النقصان، منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبد من رب ولا رحمن، لكن له خلق من اللوح ابتدى أو جبرائيل أو الرسول الثاني، ما قاله رب السماوات العلا ليس الكلام بوصف ذي الغفران، تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عضهوه عضها الريب والكفران، هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن، من أين للمخلوق عز صفاته الله أكبر ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان، هذا وقد عضه هو أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، لكن غايتها الظنون وليته ظنا يكون مطابقا ببياني، لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها من نقصان، أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني، فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك فانتفى الأمران،

أيسوغ للشهداء جزمه بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني هذا؟ وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان. هذا ومن بهتانهم أن اللغة أتت بنقل الفرد والوحدان، فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن. أتظن وتحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل ذي وحدان، أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله ظهر لفظة بلساني، وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي وضع ذاك أم سريان، وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا قولان مشهوران. والأصل ماذا فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألوان. هذا ولفظ الله يظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان. هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان. والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان. أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان؟ ونظير هذا ليس يحصر كثرة، يا قوم فاستحيوا من الرحمن. أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن نيقان؟ فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان. فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان، ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهل هذا وأضغان. يرمونهم بهتا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. أصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة، فرموهم بغيا بمن رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني. يرمي البريء بما جناه مباهتا ولذاك عند الغر يشتبهان. سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان، وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان، وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان. وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها، فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطان؟ إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شان، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وإن يفرض ففي الأذهان. فمن المشبه في الحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين، هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه واقل، فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان، إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمان. فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن، فات الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما، فاسمع وعه يا من له ذنان. والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلساني، وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان. هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان، تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان. والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان، هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان. صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. والسب مرجعه عليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان، وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حمى الرحمن. هذه حسان عرائس زفت لكم ولدى المعطل هن غير حسان، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استذان، ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقنا اللهم بالحرمان، يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني، فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. توبوا إلى الله من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. من تاب منكم فالجنان مصيره، أو مات جهميا ففي النيران. فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء عليهم السلام. واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان، فأذعته بعد اللتي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. فإذا رأيت الثور في يتقارن الجيمات بالتذليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان. لا فاعل أبدا ولهو قادر كالميت يدرج داخل الأكفان. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. وكأمر الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعة بلا عصيان. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. ومطيع أمر الله مثل مطيع من يقضي به وكلاهما أبدان. عبد الأوامر مثل عبد مشية عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد بالعصيان. واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عندي جهرا بلا كتمان. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان. وأقر أن الله جل جلاله ووحده الباري لذي الأكوان. وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن. فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهم أخي الشيطان. فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانفي الصفات وألق بالأرسان. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان. بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان. بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقرآن. كلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا عمل لذي شكران. أنا وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني. بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان. فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان. هذا الذي أعطته جيم تجهم حثوا بلا كيل ولا ميزان. تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولدي من إيمان. والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان. والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان. لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان. لكن نجا أهل الحديث المحض يتباع الرسول وتابع القرآن. عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان. وسواهم في الجهل والدعوى مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان. مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني. أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما. وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان. إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان. تمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان والنص قطعا لا يفيد فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان. قالت وقلنا فيك لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان والعرش أحليناه منك فلست فوق العرش لست بقابل لمكان وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذا القرآن وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات ذي الجثمان وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يدان وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان ما ثم غير مشية قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان فصل والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران فمن الذي منا أحق بأمنه فاختر لنفسك يا أخ العرفان لابد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف الأرض العظيم الشان وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحيان أفعل بنا ما أنت أهل بعد ذا نحن العبيد وأنت ذو الإحسان أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني ما فيه قال الله قال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان وهو الذي أدت إليه قولنا لما وزن الوحي بالميزان إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان. تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن، واشهد عليهم إن سلت بأن لهم قالوا إله العرش والأكوان، فوق السماوات الأولى حقا على العرش استوى سبحان ذي السلطان، والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان، وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران، وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان، وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان، وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان، واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان، وقول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان، واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران، سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان، الله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان، والله قال بنفسه لرسوله ذهب إلى فرعون ذي الطغيان، والله قال بنفسه حميم مع طه ومع ياسين قول بياني،